السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله تعالى. حللت الأهل ونزلت رسالة، والعفو عن التأخير ليس بيدي. سبحان الله، وجدت الكمبيوتر عمل الريستارت الواحدة مرة ثانية وضعت الروابط كلها. والله المستعان. أبي غير اللغة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شايف هنا؟ أكرمكم الله بالجنة شيخي، عساكم بخير شيخي. حاضر شيخي، بسم الله. حاضر شيخي، بسم الله. حاضر شيخي، بسم الله. حاضر شيخي، بسم الله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول رب العالمين وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين آمين. وبإسناد شيخنا حفظه الله تعالى إلى سنن النسائي الكبرى قال رحمه الله تعالى: باب خالف ومهم مستعان. وبأخبرنا إسماعيل بن سعود قال حدثنا خالد عن سعيد عن قتادة عن شهاب عن عبد الرحمن بن غنم عن ثوبان رضي الله تعالى عنه أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاج والمفطور. نعم شيخنا، نعم شيخنا. وأعيد الاتصال. حاضر، وأعيد الاتصال. صوت العصافير عالي جدا جدا جدا، والله المستعان. عفوا، ايش المشكلة؟ سنبدأ من الحديث رقم 3146، أليس كذلك؟ طب ليش في كأني شفت في حديث لم يقرأ؟ أيوه، حديث لم يقرأ. أي حديث؟ في المجلس الماضي في حديث لم نقرأه. دقيقة واحدة، اللي هو ذكر حديث عامر بن أبي أمية عن أم سلمة، هذا قرأناه، هذا 3014، هذا قرأناه. حديث عامر بن أبي أمية عن أم سلمة فيه، هذا قرأناه. لم أسمع عنه والله أعلم. وضعت علامة واستوقفني الشيخ عنده. أول باب ذكر حديث عمرو بن أبي أمية. جايز يكون انقطع الصوت عندك سيدي والله أعلم، لكن سنقرأ على سبيل الاحتياط. لم يقرأ؟ طيب. أنا وضعت علامة هنا وقلت استوقفني الشيخ عنده. سنعمل عليكم غرامة. طيب هنشوف، هنعمل عليكم غرامة لو احنا هنشوف، ربنا يستر. السلام عليكم شيخنا. السلام عليكم شيخ ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم شيخ. لأن هناك صوت العصافير، صوت العصافير شيخنا مرتفع. صوت العصافير مرتفع. نعم. حاضر شيخ، بسم الله. صوت العصافير عالي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين. صوت العصافير سميك. هناك صوت العصافير شيخنا مرتفع جدا. نعم. صوت شيخي بعد إذن فضيلتكم. هناك شيخي بعد إذن فضيلتكم. صوت العصافير مرتفع جدا. نعم شيخنا. صوت العصافير شيخنا مرتفع جدا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين آمين. وبإسناد شيخنا حفظه الله تعالى إلى سنن الإمام النسائي الكبرى، قال رحمه الله تعالى: ذكر حديث عامر بن أبي أمية عن أم سلمة فيه. وبأخبرنا حميد بن مسعدة بصري قال حدثنا يزيد يعني بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن سعيد بن نصيب عن عامر بن أبي أمية أنه قال حدث عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا ثم يصبح صائما. قال اخبرنا اسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن سعيد عن قتادة عن شهد عن عبد الرحمن بن غب عن ثوبان رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: افطر الحاجم والمحجوم. خالفهم بكير بن ابي الصميت فرووا عن قتادة عن سالم عن معدان عن ثوبان. وبأخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا حبان وقال حدثنا بكير بن ابي الصميت قال حدثنا قتادة عن سالم عن معدان بن ابي طلحة عن ثوبان رضي الله تعالى عنه أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أفطر الحاجم والمحجوم. قال أبو عبد الرحمن: خالفهم الليث بن سعد فروى عن قتادة عن الحسن عن ثوبان، وبأخبرنا قتيبة بن سعد قال: حدثنا الليث عن قتادة عن الحسن عن ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قد أفطر الحاجم والمحجوم. قال أبو عبد الرحمن: علمت أن أحدا يفعل الليث ولا بقيت على روايته، والله أعلم. رواه عمر بن الخطاب عن قتادة عن الحسن عن علي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. شيخ الفاضل حفظك الله، شيخي صوت العصافير مرتفع جدا شيخنا. نعم شيخ، صوت ال هناك صوت العصافير شيخ، العصافير صوت مرتفع جدا. حاضر سيدي. رواه عمر بن ابراهيم عن قتادة عن الحسن عن علي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبأخبرنا الحسن بن احمد قال: حدثنا شاذ بن فياض البصري عن عمر بن ابراهيم البصري عن قتادة عن الحسن عن علي رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: افطر الحاجم والمحجوم. وقفه ابو العلاء. وبأخبرني ابو بكر بن علي قال: حدثنا سريج قال: حدثنا محمد بن يزيد عن ابي العلاء عن قتادة عن الحسن عن علي رضي الله تعالى عنه انه قال: افطر الحاجم والمحجوم. وذكر الاختلاف على شأن ابي عروبة في هذا الحديث. وبأخبرنا زكريا بن يحيى السيستاني قال: حدثنا عمرو بن عيسى قال: حدثنا عبد العالم قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن علي رضي الله تعالى عنه انه قال: افطر الحاجم والمحجوم. وبأخبرني ابو بكر بن علي قال: حدثنا محمد بن المنهالي قال: حدثنا قال: حدثنا ابن ابي عروبه عن مطر عن الحسن عن علي رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: افطر الحاجم والمحجوم. وخالفه اشعث بن عبد الملك فرواه عن الحسن عن اسامه بن زيد، ولم يتابع احد عالمناه على روايته. وبأخبرنا احمد بن عابدة قال: حدثنا سليم بن اخضر قال: حدثنا اشعث عن الحسن عن اسامه بن زيد رضي الله تعالى عنه انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افطر يعني الحاجم والمحجوم. ذكر الاختلاف على عطاء بن السائب في ابيديه قال: أخبرنا محمد بن بشار قال: حدثني أبو داود قال: حدثنا سليمان بن معاذ عن عطاء بن سابي قال: شهد عندي نفر من أهل البصرة منهم الحسن وعن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يحتجم وهو صائم فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. وبأخبرنا يحيى بن موسى وأحمد بن حرب واللفظ له قال: حدثنا محمد ابن محمد بن فضيل عن عطاء قال: شهد عندي نفر من اهل البصره من كل حسن بن ابي الحسن عن معقل بن سليم الاشجعي انه قال: مر علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا احتجم في 18 من رمضان فقال: افطر الحاجم والمحجوم. قال ابو عبد الرحمن: عطاء بن سبي كان قد اختلط ولا نعلم ان احدا روى هذا الحديث عنه غير هذين على اختلافهم عليه في والله اعلم. روى هذا الحديث ابو قره عن الحسن واختلف عليه في اليه قال: اخبرني زكريا بن يحيى قال: حدثنا عمرو بن علي قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا ابو حره عن الحسن انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افطر الحاجم والمحجوم. قلت: عمن؟ قال: عن غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عن النبي صلى الله عليه وسلم وقفه بشر بن السري وابو قطن وبليه قال: اخبرني زكريا بن يحيى قال: حدثنا محمد بن نصر قال: حدثنا بشر بن السري قال: حدثنا ابو حره قال: امرني مطر للوضع ان اسال الحسن عمن روى هذا الحديث افطر الحاجم والمحجوم فسالته فقال: عن غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وبليه قال: اخبرني أبو بكر بن علي قال حدثنا سريج قال حدثنا أبو قطن قال عن أبي حرة أنه قال قلت للحسن قولك أفطر الحجم والمحجوم عمن؟ قال عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. تابعه سليمان التيمي وبإليه قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر عن أبي عبد الحسن عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قالوا أنهم قالوا أفطر الحاجم والمحجوم. وذكروا الاختلاف على يونس بن عبيد في هذا الحديث. وبه قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الله عن يونس عن الحسن عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفطر الحاجم والمحجوم. وخالفه بشر بن المفضل. وبه أخبرنا أبو بكر بن علي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا بشر بن المفضل عن يونس عن الحسن أنه قال أفطر الحاجم والمحجوم. وذكروا الاختلاف ذكر اختلاف الناقلين لخبر أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في أبيه قال أخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن عبد العال قال حدثنا المعتمر عن أبي عمرو عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفطر الحاجم والمحجوم. وبيليه قال أخبرنا أحمد بن فضلة النسائي وقال أخبرنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج عن عاصم بن مسلم عن أبي سعيد المولى بن عامر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل يحتجم في رمضان صبيحة ثمان عشرة فقال أفطر الحاجم والمحجوم. وقال أبو عبد الرحمن رحمة الله عليه هذا حديث منكر واني احسب ابن جريج لم يسمعه من صفوان ابي لي قال اخبرنا ايوب بن محمد الوزن وقال حدثنا معمر بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن بشر عن الحبشة عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افطر الحاجم والمحجوم. وقفه ابراهيم وبليه قال اخبرنا احمد بن حفص بن عبد الله بن سبوري مرجئ قال حدثني ابي قال حدثني ابراهيم بن طمن هراوي مرجئي عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال افطر الحاجم والمحجوم. وباخبرنا محمد بن حاتم قال اخبرنا حبان قال اخبرنا عبد الله عن نعم قال اخبرنا عبد الله عن معمر قال واخبرني زكريا بن يحيى قال حدثنا الحسن بن عيسى قال اخبرنا ابن المبارك قال اخبرنا معمر عن خلاد عن شقيق بن ثور عن ابي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه قال يقال افطر الحاجم والمحجوب. واما انا فلو احتجبت ما بليت. وابو هريره يقول هذا مقبول لزكريا ذكر الاختلاف على طائف بن ابي رمح بن يسعان اخبرنا حفص بن عمر الرازي وقال حدثنا ابو احمد عن رابح بن ابي معروف عن عطاء عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم انه قال افطر الحاجم والمحجوم. بليه قال اخبرنا محمد بن ادريس ابو حد بن الرازي وقال حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري وعن ابن جريج عن عطاء عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال افطر الحاجم والمحجوم. وتابعه داود بن عبد الرحمن قال اخبرنا ابو بكر بن علي قال حدثنا عبد الله قال حدثنا داود بن عبد الرحمن عن ابن جريج عن عطاء عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افطر الحاجم والمحجوم. وقفه عبد الرزاق ونضر بن شميل قال اخبرنا سليمان بن سلم البلخي قال اخبرنا نضر قال أخبرنا ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال أفطر الحاجم والمحجوم. وقال أبو عبد الرحمن عطاء لم يسمع من أبي هريرة. وبه أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال أفطر الحاجم والمستحجم. وبه أخبرنا إبراهيم بن الحسن عن الحجاج عن ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة ولم يسمع منه قال أفطر الحاجم والمحجوم. وخالفه ابن أبي حسين فروى عن عطاء قال سمعت أبا هريرة قال أخبرنا الحسن بن إسحاق المروزي قال حدثنا محمد بن عبد الله الرقشي وقال حدثنا وهيب عن ابن ابي حسين عن عطاء انا وقال سمعت ابا هريره رضي الله تعالى عنه يقول افطر الحجم والمحجوب. وقال ابو عبد الرحمن والصواب روايه حجاج عن ابن جريج لمتابعه عمرو بن دينار هي وعلى ذلك قوله قال اخبرني ابراهيم بن الحسن عن حجاج قال حدثني شعبه عن عمرو بن دينار عن عطاء عن رجل عن ابو هريره رضي الله تعالى عنه قال افطر الحجم والمحجوب. ذكر الاختلاف على عبد الملك بن ابي سليمان الجبلي قال اخبرني محمد بن ابي محمد بن اسماعيل بن ابراهيم عن يزيد قال اخبرنا عبد الملك بن ابي سليمان عن عطاء عن ابو هريره رضي الله تعالى عنه انه قال افطر الحاجب والمحجوب. وبه قال اخبرنا محمد بن خادم انه قال اخبرنا حبان وقال اخبرنا عبد الله عن عبد الملك بن ابي سليمان عن عطاء عن ابو هريره رضي الله تعالى عنه انه قال افطر الحاجب والمحجوب. وبه قال ابو عبد الرحمن خالفهم وخالد بن عبد الله فجعله من قول عطاء. وبه اخبرني ابو بكر بن علي انه قال حدثنا اسحاق وقال حدثنا خالد عن عبد الملك عن عطاء انه قال افطر الحاجب والمحجوب. وذكروا الاختلاف على ليث وبه قال اخبرنا سعيد بن يعقوب الطالقاني وقال حدثنا خالد عن ليث عن عطاء عن عائشه رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال افطر الحاجب والمحجوب. وبه قال اخبرني ابو بكر بن علي قال حدثنا خلف بن سلم قال حدثنا ابو النضر قال حدثنا ابو معاويه عن ليث عن عطاء عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افطر الحاجب والمحجوب. وقفه الحسن بن علي وبه قال اخبرني ابراهيم بن يعقوب قال حدثنا الحسن بن علي بن موسى قال حدثنا شيبا عن ليث عن عطاء عن عائشه رضي الله تعالى عنها قال قال وحدثنا شيبان عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال وحدثنا شيبان عن ليث عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن عياض بن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها نقلت أخطر الحجم والمحجم وقف وافقه عبد الواحد بن زياد وبنيه. قال أخبرنا أبو بكر بن علي قال حدثنا عباس والنرسي وقال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا ليث عن عطاء أنه قال كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول أفطر الحاجم والمحجوم. خالفهما عبد الله بن لهيعة بن عقبة فرووا عن عطاء عن أبي الضرداء رضي الله تعالى عنه رواه عنه الوليد بن موسى بن خالفهم فطر بن خليفة إن كان قبيصته حفظ عن فروى عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه أخبرنا عقبة بن قبيصة قال حدثني أبي قال حدثنا فطر عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. خالفه محمد بن يوسف وبليه قال أخبرنا أحمد بن الأزهر ليس بوليه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا فطر عن عطاء أنه قال كنا نسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمستحجم. قال أبو عبد الرحمن ليس بن أبي سليم لا يحدث بحديث وقد روي عن عطاء بن عباس الخلاف وهذا وبليه. قال أخبرني هارون بن عبد الله قال أخبرنا أبو مالك بشر بن الحسن دقد أخو حسين بن حسن قال حدثنا ابن جرج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم بلحي جمل وهو صائم محرم. وقد روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه كان لا يرى بالحجم للصائم بأسا. وبه أخبرنا محمد بن حاتم قال أخبرنا حبان قال أخبرنا عبد الله عن الحسن بن يحيى عن الضحك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان أنه لم يكن يرى بالحجم للصائم بأسا. قال أبو عبد الرحمن رحمة الله عليه الضحك ولم يسمع من ابن عباس وحديث بشر بن الحسن عندي والله أعلم وهم ولعل أن يكون أراد أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج وهو محرم. قال رحمة الله عليه أخبرنا أحمد بن نصر بن النيسابوري قال حدثنا أبو عبيد الله بن موسى عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. أرسله سفيان وابن حبيب بن أبي قال أخبرنا حميد بن سعادة البصري وعن سفيان عن ابن جريج عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح وهو محرم. ذكر الاختلاف على الأوزاعي في أبي قال أخبرني سليمان بن أيوب بن سليمان الدمشقي قال حدثنا يزيد وهو الدمشقي قال حدثنا الوليد قال ابن عمرو الأوزاعي حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني عطاء قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة رضي الله تعالى عنه وهو محرم. وبأخبرني شعيب بن سعيد بن إسحاق الدمشقي قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. تابعه ابن إسحاق وبه قال أخبرنا ندب بن سريع عن ابن أبي زائدة قال حدثنا ابن أبي ابن إسحاق عن أبان بن صالح عن مجيد وعطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال كان رسول الله قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة رضي الله تعالى عنه محرم. والمشهور عن عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجب وهو محرم. وبأخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا زهير عن عمرو عن طوس وعطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجب وهو محرم. وبه قال أخبرنا محمد بن رسول مكي عن سفيان قال أخبرنا عمرو قال سمعت عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول احتجب النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. ثم قال بعد أخبرني طوس عن ابن عباس انه قال احتجب النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وبليه قال اخبرنا محمد بن معدن بن عيسى قال حدثنا الحسن بن وعينا قال حدثنا معقل عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال احتجب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وباخبرنا عيسى بن احمد انه قال اخبرنا ليث وهو قال حدثني ابو زبير عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجب وهو محرم. ذكر اختلاف النقل هنا لخبر ابي موسى عبد الله بن قاسم في الحجمات للصائم. وبليه قال اخبرنا الحسن بن اسحاق قال حدثنا روح بن عباده قال حدثنا سعيد بن ابي عروبه عن مطر عن بكر ابن عبد الله المزني عن ابي رافع انه قال دخلت على ابي موسى ليلا واحتجم فقلت الا كان هذا نهارا قال وهريق دمي وانا صائم وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول افطر الحاجب والمحجوب. قال ابو عبد الرحمن هذا خطب وقد وقف وحفص وابي اخبرك حسين بن منصور قال حسين قال حدثنا سعد عن معمر عن مطر عن بكر بن عبد الله عن ابي رافع عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه قال ولم يرفع به قال اخبرنا محمد بن شرير قال حدثنا عبد الله قال حدثنا سعد عن بعض اصحابي عن ابن بريده عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال افطر الحاجب والمحجوب. وبه قال اخبرنا احمد بن الازهري قال حدثنا بن عامر عن سعيد عن صاحب الله عن عبد الله بن بريدة انه قال دخل على ابي موسى في ليل وهو يحتجم فقيل لو كان هذا نارا قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال افطر الحاجب والمحجوم. بليه قال اخبرنا حسين بن منصور ان ليس بريه قال حدثنا حفص قال حدثنا سعيد بن ابي عروبة عن ابي مالك عن ابن بريدة انه قال دخلت على ابي موسى ويحتجم ليلا فقلت هلا كان هذا نارا فقال تامرني ان اهري قدمي وانا صائم وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول افطر الحاجب والمحجوم. ذكر اختلاف على بكر بن عبد الله المزني في وبليه قال اخبرنا ابو بكر بن علي انه قال حدثنا محمد بن شهر قال حدثنا عبد الرحمن عن شعبه عن قتاده عن بكر بن عبد الله عن ابي رافع رضي الله تعالى عنه قال دخلت على ابي موسى رضي الله تعالى عنه واحتجم ليلا فقلت ألا كان هذا نهارا؟ قال تأمرني أن أهاري قدمي وأنا صائم. قال فحميد الطويل وبليه قال أخبرنا حميد وسعد قال حدثنا بشرون قال حدثنا حميد عن بكر بن عن بكر عن أبي العالية أنه دخل على أبي موسى رضي الله تعالى عنه أمير على البصرة عند المغرب فوجده يأكل تمرا وكامخا. قال احتجمت قال ألا احتجمت نهارا؟ قال أتأمروني أن أهاري قدمي وأنا صائم؟ ذكر اختلاف الناقلين لخبر عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجب وهو صائم. وفي أخبرنا يونس بن عبد العال قال حدثنا ابن أبي نقار حدثني ابن أبي ذئب عن الحسن بن زيد عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجب وهو صائم. وفي أخبرنا أبو بكر بن علي قال حدثنا سريج قال حدثنا عبد الله بن رجاء عن هشام عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجب من مكان يقال له لحي جبل وهو صائم. وفي أخبرنا بشر بن هلال قال حدثنا عبد الوارد قال حدثنا أيوب عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجب وهو صائم. وفي أخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا حبان قال حدثنا وهيب عن أيوب عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجب وهو صائم. وبه قال أخبرنا قطن بن إبراهيم النيسابوري قال حدثنا الحسن بن الوليد النيسابوري قال حدثنا أحمد بن زيد عن أيوب عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن قال احتجب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم واحتجم وهو صائم. وبه قال أخبرني أبو بكر بن علي قال حدثنا القواريري قال حدثنا أحمد بن زيد عن أيوب عن أكرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. وبه قال أخبرنا محمد بن حاتم قال أخبرنا حبان قال أخبرنا عبد الله عن معمر عن أيوب عن أكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجب وهو صائم. وبه أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل عن أيوب عن أكرمة أنه قال احتجب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو صائم واحتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وفي أخبرنا أحمد بن سعد بن الحكم قال حدثنا عمي قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني جعفر بن ربيعة أنه سمع أكرمة يقول احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم. مقسم عن ابن عباس وبليه قال أخبرنا عمرو بن يزيد قال حدثنا باز قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أنه قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم. وفي أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن شعبة عن يزيد بن أبي زيد عن مقسم عن ابن عباس أنه قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم. جمع الحديثين محمد بن جعفر. وفي أخبرنا محمد بن ولد عن محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يزيد وابن زي أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس أنه قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم محرما صائما. وفي أخبرنا محمد بن ولد عن محمد قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجب صائما محرما. قال أبو عبد الرحمن رحمة الله عليه يزيد بن أبي زيد لا يحتج بحديث والحكم لم يسمع من مقسم. وبه أخبرني أبو بكر قال حدثنا خالف بن مسلم قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا شريك عن مقسم عن مقسم عن ابن عباس أنه قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم محرم. سعيد بن جبير رحمة الله عليه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وليه قال أخبرنا محمد بن غيلان قال حدثنا قبيصة قال حدثنا ثوري عن أحمد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجب وهو صائم. وقال أبو عبد الرحمن هذا خطأ لا نعلم أحدا روى عن سفيان غير قبيصة وقبيصة كثير الخطأ وقد رواه أبو هاشم عن حماد مرسل. وليه قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا خلف عن أبي هاشم عن حماد بن أبي سلمان أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجب وهو صائم. ميمون بن ميران عن ابن عباس بن وبيلي قال أخبرنا محمد بن نثنى قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا حبيب بن أبي شهاب بن الشهيد عن ميمون بن ميران عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم احتجب وهو محرم صائم. وقال ابو عبد الرحمن هذا منكر لا نعلم احدا روى عن حبيب غير الانصاري. ولعله اراد ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونه رضي الله تعالى عنه. وبه قال اخبرنا حميد بن سعد عن سفيان بن حبيب عن حبيب بن الشيد عن ميمونه بن ميران عن يزيد بن الاصم ان رسول الله نعم شيء نعم شيء طيب تحب نقرأ غدا شيخنا نقرأ غدا لعل الصوت يكون قد تحسن نقرأ غدا إن شاء الله حاضر طيب حاضر بسم الله عن يزيد بن الأصم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة ومحل. ذكر حديث جابر بن عبد الله بن قال أخبرنا أحمد بن أبي عبيد قال حدثنا أبو قتيبة عن هشام عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجب وهو صائم. خالفه خالد بن الحارث أخبرنا محمد بن عبد الله قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم من وثء كان بظهره أو بوركه. وبحدثنا محمد بن عبد الله بن مبارك قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا يزيد بن قريم قال حدثنا ابو زبير عن جابر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجب من وجه كان بجسم. قال فهم الليث بن سعد فروى عن ابي الزبير عن عطاء عن ابن عباس المغيري قال اخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابي الزبير عن عطاء عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجب وهو محرم. ذكر حديث ابي سعد البيضي قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم بن مخلد بن ابراهيم قال اخبرنا المعتمد بن قال سمعت حميدا عن ابي المتوكل عن ابي سعد رضي الله تعالى عنه انه قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم في القبلة نصفا ورخص في الحجامة نصفا وقفه بشر واسود وقفه بالعجم بن قال اخبرنا حميد وابي بن مسعد عن بشر قال حدث حميد عن ابي المتوكل انه سال ابا سعد عن الحجامة نصفا فقال لا باس به وعن القبلة نصفا فقال لا باس به. وبأخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن ابي عدي عن حميد عن ابي المتوكل عن ابي سعيد انه كان لا يرى بالحجبة للصائم باس به قال اخبرنا عدي بن حجر قال حدثنا اسماعيل عن حميد عن ابي المتوكل انه سال ابا سعيد عن الصائم يعتجب فقال لا باس به ان اختلفوا على خالد حدثه به قال اخبرنا ابراهيم بن سعيد قال حدثنا اسحاق بن يوسف عن سفيان عن خالد عن ابي المتوكل عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الحجامة للصائم. وبأخبرنا محمد بن عدي قال اخبرنا حبان قال اخبرنا عبد الله عن خالد عن ابي المتوكل عن ابي سعد الخدري رضي الله تعالى عنه انه قال لبس بالحجامة للصائم. خالفه حسن بن عيسى بن قال اخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا الحسن بن عيسى بن ماسر الجيسى قال اخبرنا ابن قال اخبرنا ابن المبارك قال اخبرنا خالد بن عدي عن ابي نضرة عن ابي سعيد انه كان لا يرى بالحجامة للصائم بس وقفه قتادة به قال اخبرنا محمد بن عدي قال اخبرنا حبان قال اخبرنا عبد الله عن شعبة عن قتادة عن ابي المتوكل عن ابي سعد رضي الله تعالى عنه أنه قال لبس بالحجامة للصائم إذا لم يجد ضعفا ما ينعن الصائم من قبل الزور والغيبة وذكر الاختلاف على محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب بن جيوبلي قال أخبرنا عبيد الله بن عبد الكريم بن أبي زرعة الرازي قال حدثني عبد الرحمن بن عبد الملك قال حدثني يونس بن يحيى بن نبات عن ابن أبي ذئب عن ابن جبل عن عبد الله بن علبة بن صهيب عن أبي هريرة رضي الله حاضر شيخ عن أبي هريرة عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزور ولحم به والجهل فليس لله حاجه ان يدع طعاما ولا شرابا. قال ابو عبد الرحمن هذا حديث منكر ولا اعلم احدا روى هذا الحديث عن الزور غير ابي ذئب اذ كان يونس بن يحيى يحفظ عنه به قال اخبرنا سويد بن نصر قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا ابن ابي ذئب عن سعد الفكوري عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من لم يدع قول الزور ولا عمل به فليس لله حاجة في بأن يدع طعامه وشرابه. ويقولنا ربيع بن سلم قال حدثنا ابن أبي قال أخبرنا ابن أبي بن عن سعد الفقري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزور ولا عمل به والجهل به في الصوم فليس لله حاجة بأن يدع طعامه ولا شرابه. وأخبرنا أحمد بن عمرو بن سليم قال حدثنا ابن أبي قال حدثنا ابن أبي بن عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزور ولا عمل به والجهل به في الصوم فليس لله حاجة في ترك طعامه وشرابه. وأخبرنا محمد بن عبد منه قال اخبرنا حبان وقال اخبرنا عبد الله عن اسامة بن زيد عن سعيد المقبوري عن ابي عن ابي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم انه قال رب صائم ليس له من صيامه الا الجوع ورب قائم ليس له من قيامه الا السهر. وبأخبرنا محمد بن عبد الله المخرم قال حدثنا يحيى يعني ابن ادم قال حدثنا ابن المبارك عن اسامة عن سعيد عن ابي هريرة انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله سواء وبه قال اخبرنا محمد بن حاتم قال اخبرنا سويد قال اخبرنا عبد الله عن اسامة بن زيد عن سعيد بن مكر عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قوله مثله سواء ولم يرفع ما يؤمر به الصائم من ترك الجهل وبه قال اخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة عن ابي سمعة عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصيام سنه فاذا كان احدكم صائما فلا يرفض ولا يجهل فان امرؤ قاتل او شاتم فليقل اني صائم اني صائم ما يؤمر به الصائم من ترك الرفث والسخط بل قال اخبرنا محمد بن سعد قال اخبرنا ابن القاسم عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصيام جنة فاذا كان احدكم صائما فلا يرفض ولا يجهل فان امرؤ قاتل او شاتم فليقل اني صائم اني صائم. وقف ابو حصين بن بليه قال اخبرنا هند بن سريع عن ابي بكر عن ابي حصين واسمه عثمان بن عاصم الكوفي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل، فإن دعي عليه فليقل إني صائم بذي. قال: أخبرني إبراهيم بن الحسن عن الحجاج، قال ابن جريج أخبرنا عطاء عن أبي صالح أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صيام أحدكم فلا يرفث ولا يشرب، فإن شهد منه أحد أو قتله فليقل إني صائم بذي. قال: أخبرنا محاتم قال: أخبرنا سويد قال: أخبرنا عبد الله عن ابن جريج عن عطاء قال: أخبرنا عطاء الزيات عن أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث حينئذ ولا يسخف، فإن شهد أحد أو قتله فليقل إني امرؤ صائم إني امرؤ صائم. قال أبو عبد الرحمن بن المبارك: أجل وأنبل عندنا من حجاج، وحديث حجاج أولى بالصواب، ما يقول صائم إذا سب. وبين قال: أخبرنا عبد الرحمن بن إبراهيم عن الوليد عن ابن نمير واسمه عبد الرحمن. قال أبو عبد الرحمن: لم يروي عنه غير الوليد فيما علمناه. قال زهري: وأخبرني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سب أحدكم وهو صائم فليقل إني صائم، لينهى بذلك عن مراجعة الصائم، ما يقول صائم إذا سئل عليه. وبه قال: أخبرني محمد بن يزيد قال: حدثنا معن عن خديجة بن سليمان عن يزيد بن لبنى عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نعم، الصيام جنة من النار، فمن أصبح صائما فلا يجهل يومئذ، وإن جهل عليه فلا يشتم ولا يسب، وليقل إني صائم والذي نفس محمد بيده، لا خلوف، فمن الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. ويفعل الصائم إذا سب وهو قائم. قال: أخبرنا محمد بن عثمان قال: أخبرنا الحسن قال: أخبرنا عبد الله عن ابن أبي ذئب عن عجلان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تستاب وأنت صائم، فإن سبك أحد فقل إني صائم وإن كنت صائما فاجلس. قال: أخبرنا محمد بن الحسن قال: حدثنا الحسن بن عيان قال: حدثنا معطل عن عطاء قال: سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: إن إذا كان أحدكم صائما. نعم نعم شيخ. حاضر، جزاك الله عنا خير الجزاء شيخ، وبارك الله فيك وصحتك وأحسن إليك. في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديث رقم 3247 لم يكتمل، بقيت فيه كلمات في آخره، ونقرأ من أوله في المجلس المقبل إن شاء الله تعالى، ويكون مجلسنا 25 بإذن الله تعالى. ويعني الله المستعان، طبعا كان صوت العصافير طاغي جدا، والأطفال في البيت هيجوها علينا فأفسدوا علينا المجلس، فقدر الله ما شاء فعل، والحمد لله على كل حال. ونسجل هذا في يعني في السماعات، بدا المجلس 12:18 دقيقة، وتوقفنا دقائق يعني بسبب أننا أعدت الاتصال، وأيضا حديثي مع الشيخ لفترة في المراجعة في قسمتي لأصوات العصافير، وصبغ المجلس بصوت العصافير قد طغى جدا بسبب تهيجي الأطفال لها، والصوت واشتكى الشيخ من ضعف الصوت ساعة عفوا ما كم من نصف ساعة حتى، غير الانقطاع الذي حصل بين هذا في أول المجلس مع الحديث مع الشيخ. قدر الله ما شاء فعل. الحمد لله رب العالمين. طيب فضيلة الشيخ محمد بن أبي بكر الحبشي حفظه الله تعالى قد أرسل إلي رسالة، يعني ببدء المجالس وبسبب يعني مازال ضعفي ومرضي وربما تجرى لي عملية جراحية في ظهري بسبب يعني اكتشاف شد يعني انزلاق في فقرتين أو فقرتين، والحمد لله على كل حال. فلعل في هذه الفترة يعني ستتوقف المجالس إلى أجل الله أعلم به، لكن سأحاول سأجتهد في يعني ختم سنن ابن ماجه، يعني سأحاول يعني تأجيل العملية لأيام حتى أختم سنن ابن ماجه إن شاء الله تعالى، وكذلك سنن النسائي على فضيلة الشيخ عبد الرحمن، وليست السنن الكبرى. طبعا السنن الكبرى 10 مجلدات وإحنا ما زلنا في يعني الحمد لله في آخر المجلد الثاني إن شاء الله، فنسأل الله التيسير. لكن المجالس أظن ستقل جدا، ربما إلى شهور يعني الله أعلم. فالحمد لله على كل حال، دعواتكم لنا بالشفاء وبارك الله في الجميع. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.